ليس في دنياك مزمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن. ليس في دنياك مزمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن. نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان. نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان خصهم أرقى الجنان. رب قد أسهرته فلطالما سهر الليالي خاشعا يرجو الشفاعة مستظلا في ظلالي. صوته المبحوح كم زانته آيات الكمال. هكذا القرآن يأتي شفيعا في كل تالي شفيعا في كل تالي. ليس في دنياك مزمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن. نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان خصهم أرقى الجنان. مثلما حبرته فالبس من المولى وساما وارق بالآيات جنات العلا وعلو مقام. واشرب الكاس الذي أسجيت بردا وسلاما سر فأهل الله للفردوس قد مروا كراما مروا كراما. ليس في دنياك مزمار تغنى بالبيان يسمع الأكوان آيات الهدى في كل آن. نوره يهدي الورى حبه فينا سرى أهله هم أهل ربي خصهم أرقى الجنان خصهم أرقى الجنان. فاتل آيات الكتاب تلقى أجرا وثواب خيره بالغيث مدرار العطايا كالسحاب. طابت الأنفاس تتلوه غدوا ورواحا ترتوي من كوثر الآيات نورا وانشراحا نورا وانشراحا.